هل يجوز للرجل أن يصلي مكشوف الكتف؟ يكره للرجل أن يصلي مكشوف الكتف ولا يحرم، فقد جاء في صحيح البخاري عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال: فقال قائل له: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهو نهي تنزيه لا تحريم، والله أعلم.